الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تتوهمه العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير. قال جل وعلا مخبرا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا زيارة آبائي الكرام وإخواني الأفاضل من أهل السنة والجماعة، من حفاظ كتاب الله ومن حفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله، تكلم الأخ إبراهيم ابن محمد ابن مانع حفظه الله عن الظلم. نعم عباد الله، والظلم عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. ألا واعلموا حفظكم الله أنه لا يوجد شيء أعظم بعد الشرك، كما سمعتم، لا يوجد شيء ظلم أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك اعلموا حفظكم الله أن من الظلم الإنكار لليوم الآخر، من الظلم، وهذا حال الكفار والفجار والمنافقين. نعم عباد الله، وغفات يسيرة مع آبائي الكرام وإخواني الأفاضل عن اليوم الآخر. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم عباد الله، اليوم الآخر عباد الله هو خروج الناس من القبور حفاة عراة غرلا، حفاة بدون نعال، عراة بدون لباس، غرلا غير مختونين. قال الله: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال الله: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم عباد الله، قال الله عز وجل عن ذلك اليوم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم عن ذلك اليوم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. النور. وقال الله عز وجل عن ذلك اليوم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله عز وجل عن ذلك اليوم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله عز وجل عن ذلك اليوم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم عن ذلك اليوم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال الله عز وجل عن ذلك اليوم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم عن ذلك اليوم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني. في ذلك اليوم، في يوم الصاخة، في يوم الطامة، في يوم الغارعة، في يوم الزلزلة، في يوم التغابن، في يوم الدين، في يوم التناد، في يوم التلاق، في يوم الجمعان، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، والعياذ بالله. فيا عباد الله، الناس ينقسمون في ذلك اليوم، في يوم القيامة، في يوم الطامة، في يوم الصاخة، في يوم القارعة، في يوم الزلزلة، في يوم التغابن، في يوم الدين والتلاق والتناد، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: آمنوا بذلك اليوم وصدقوا به واستعدوا له بالعمل الصالح في ليلهم ونهارهم، هنيئا لكم ثم هنيئا لكم يا طلاب العلم. أبشروا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا عباد الله، الناس في اليوم الآخر على 3 أقسام. القسم الأول كما سمعتم آمنوا بذلك اليوم وصدقوا به واستعدوا له بالعمل الصالح في ليلهم وفي نهارهم، في حضرهم وفي سفرهم، في سرهم وفي علانيتهم، خافوا من ذلك اليوم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خافوا من ذلك اليوم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا يصلون ولماذا يصومون ولماذا يتصدقون ولماذا يجاهدون ولماذا يقوم في الليل الغائمون ولماذا يحفظ القرآن الحافظون؟ يا عباد الله، قال الله عز وجل: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الصنف الأول باختصار يا عباد الله، لأن المقام يطول بنا. هذا هو الصنف الأول، صدقوا بذلك اليوم وآمنوا به واستعدوا له بالعمل الصالح. يوم القيامة يقولون: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هكذا يا عباد الله حالهم. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني يا عباد الله، صدقوا بذلك اليوم ولكن خرجوا من الدنيا على أسوأ حال، خرجوا من هذه الدنيا على أسوأ حال. نعم صدقوا ولكن ما استعدوا لذلك اليوم بالعمل الصالح من صلاة وصيام وزكاة وحج وقراءة للقرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر للوالدين وصلة للأرحام، ما استعدوا لذلك اليوم. قال الله: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. مجرد تساؤل، متى يوم القيامة؟ فخرجوا من الدنيا على أسوأ حال. قال الله: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. نسوا يوم القيامة، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم القارعة، نسوا ذلك اليوم فخرجوا من الدنيا على أسوأ حال والعياذ بالله. القسم الثالث بارك الله فيكم، وهم الكفار والفجار والمنافقين عياذا بالله رب العالمين، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما نحن بمبعوثين. عياذا بالله، أنكروا ذلك اليوم. يا عبد الله، عندما تقرأ من بداية البقرة إلى الناس، كم تجد في كتاب الله ذكر ذلك اليوم؟ كم تجد في كتاب الله؟ ومع ذلك أعداء الله لا يصدقون ولا يؤمنون بذلك اليوم، عياذا بالله رب العالمين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي من قبورهم حفاة عراة غرلا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قال الله: يا محمد قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذلك على الله يسير، سبحان الله. وقال الله عز وجل عن الكفار: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، سبحان الله، بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال الله: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، لا إله إلا الله. وقال الله تعالى: فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، لا إله إلا الله. وما يكذب بذلك اليوم إلا كل معتد أثيم. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، وسقر اسم لجهنم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وكنا نكذب بيوم الدين، وهكذا المنافقين يا عباد الله. قال الله في كتاب الكريم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس، حال المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والآيات كثيرة يا عباد الله في كتاب الله، وإنما كما سمعتم باختصار، فيا عباد الله، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. خلقنا الله من عدم، أنا وأنت ما كنا موجودين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. هذا الدليل الأول على البعث والنشور، على الخروج من قبورنا يا عباد الله، إما إلى جنة والله وإما إلى نار. الدليل الثاني يا عباد الله، أنت عندما تريد أن تنام تقول باسمك اللهم أموت وأحيا، فالنوم الموت الأصغر. الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن الموت الأصغر هو عندما تنام. والله يا عباد الله لتموتون كما تنامون ولتبعثون كما تستيقظون. كما أننا ننام سنبعث والله، وكما أننا نستيقظ سنبعث ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث، الأرض. هذه الأرض يا عباد الله عندما يمتنع هطول الأمطار، عندما نمنع الأمطار فإذا بالأرض يابسة. قال الله: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيك. قال الله إن الذي أحياها لمحيي الموتى. دليل واضح، دليل واضح، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، للوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. نعم. الدليل الرابع، بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه عن أناس أنه أماتهم ثم أحياهم. الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ما أقول لك قال الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني أو العالم الفلاني، لا، أقول لك قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم، انتبه، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. دليل واضح. أين عقول الكفار؟ سبحان الله. الدليل الثاني، أن رجل قتل أخاه من بني إسرائيل، قتل أخاه، معنى أخوه أي في الله، ليس أخوه من أبيه وأمه، قتله ولم يعلموا من القاتل. قال موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا، انظر على عناد كفر، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بغرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. عناد مرة ثانية. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بغرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. كفر بعد كفر، عناد بعد عناد، كبر بعد كبر. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البغرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بغرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. دليل واضح. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. دليل واضح على إحياء الأموات. الدليل الثالث، بارك الله فيكم، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحان الله، 100 عام، كم لبث؟ يوم أو بعض يوم. الدليل الرابع، قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. لا إله إلا الله. ما أعظمك، ما عبدناك حق عبادتك، ما قدرناك حق قدرك. سبحان الله. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت أو كراهية الموت، كما قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وكذلك حفظكم الله في سورة ياسين، قال الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال الله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم قال الله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله. يا عباد الله، لا يتسع المغام لسرد الأدلة من الكتاب ومن السنة على ذلك اليوم العظيم، اليوم الآخر. فالواجب علينا جميعا بارك الله فيكم أن نستعد لذلك اليوم ونؤمن به، كما في حديث أبي حفص عمر بن الخطاب، والحديث طويل، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. واعذروني على الإطالة والتقصير.